انك تجيب ركعة لهذه السجدة وهكذا. فهو بعد ما خلص صلاة جلس، فقام واحد وقال له ان احنا علينا سجود كهف، وان كان مسبوق بكمل صلاة. فواحد من اللي هو صلى قبلي بعد ما قام سجد للسهو وقام قاعد، قام صاحبنا ايه خلص صلاة قال له لا ده انت عليك ركعة مش عليك سجد. قال له يعني ايه؟ يعني اقوم اجيب ركعة ولا نعيد؟ ما هي الصلاة كلها. قال له ما اعرفش، ما كل واحد ايه عنده حتة كده وخلاص وقف عنده. وقد افلح من انتهى الى ما سمع او انتهى الى ما علم. خلصت الصلاة، طبعا حصل جدال بقى والجماعة اي واحد ماليش في اي حاجة عمال يتكلم ويف. خلصت الصلاة وقلت لهم يا جماعة انتوا عليكم ركعة كاملة. ازاي علينا ركعة كاملة؟ لا ده الصلاة لازم تتعاد من من من من اولها، ما ينفعش نجيب ركعة لوحدها كده. قلنا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وصرت لهم حديث اليدين بصعوبة شديدة جدا على من الرجل قام وجاب ركعة. المفروض بعد ما يجيب ركعة يجيب للسهو، أن جايب ركعة وقاعد برضه حاكم غلب يعني حاجة ايه مش ع... يا كل شوية قوم يعني قوم خلي قوم سوي. أهذا رجل بيصلي من سنين ازاي الجديات الجديدة المفروض يكون حافظها زي اسمه ده بيمارسها كل يوم خمس مرات كم فقه الصلاة؟ ما ده كله بسبب ايه؟ بسبب عدم وجود مراجع وعدم قراءة. فالمرجع هو الآلة اللي هي في يد طالب العلم. يبقى انت يا اخي الكريم لما تكون خلاص بقى اقتنعت بهذا الكلام وعرفت ان هذا ينبغي ان يكون بالنسبة لاخواننا الذين ينفقون الزكوات ان هم يتبنوا بقى طلاب العلم المشهورين الفقراء الموجودين في البلد، يعرف بقى طالب العلم كان يتكلم. ده انا اذكر الان ان في العالم بدر الدين الزركشي احد علماء الشافعية وصاحب كتاب مشهور اشهر كتاب له عند الجماهير وكتاب البرهان في علوم القرآن، لما كان زمان في دمشق في بقى ايه زمان كان في المذاهب، مذهب الشافعي على اشد والحنبلي على اشد، كل مذهب له مدارس، يقول ده المدارس في المذهب الشافعي وده مدارس في المذهب الحنبلي والمالكي الحنفي. فأسرة من الاسر التي تتمذهب بالمذهب الشافعي وكان عندها ولاء لهذا المذهب لما رأت مخاول النجابة على الزركشي ان ويلن له نكفيك الدنيا وانصر مذهب الشافعي. ايه رأيك؟ نبني لك دار ونزوجك وننفق عليك، انت تفرغ نفسك لمذهب الشافعي. وكان وفرغ الزركشي نفسه لمذهب الشافعي فانتج كتبا خدم بها المذهب، وبعضها كتب نفيسة جدا لم ينتج على لم يسبق الزركشي احد فيها، مثل البرهان. كتاب البرهان في علم القرآن اول كتاب من جنسه يصنفه رجل في الاسلام، هو رجل متفرغ ليس عنده اي مشاكل في البحث عن القوت، ذهنه 100% لدعوته. فاحنا يا اخوانا هذه وصية انا اوصي بها اخوانا الذين يخرجون الزكوات، لا اقول لك الصدقات عشان ايش تقول عليك، لكن اقول لك الزكوات. الزكاة انت بتقدرها في السنة مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه زي ما تطلع خلاص. يبقى مثلا فنتبنى طالب علم نديله مثلا في الشهر 100 جنيه 150 200 جنيه 200 جنيه خلاص اقول له ادي 150 اصرف بيهم، و50 جنيه اذهب الى مكتبة من المكتبات هل لك هات لك 1000 جنيه كتب وانا ادفع لك 50 جنيه قسط هذه الكتب كل شهر. كل ما تخلص ايه المدة الكتب ديت برضه يدخل برضه ياخد كتب بمبلغ مثله وهو يسد، يعني ايه 50 جنيه دائمة كقسط ايه شهري للكتب. يبقى انت كده اعنته على الطلب بانك انت جبت المراجع، واعنته على الدعوة بانك انت فرغته. وحبذا لو اجتمع اثنان مثلا او اجتمع ثلاثة فكان المبلغ اكبر عشان ايه تكفوه حتى يتفرغ تماما لهذه الدعوة. وخذوا عليه العهد والميثاق الا يخون الله ولا يخون رسول عليه الصلاة والسلام ولا يخون دين الله عز وجل. مش احنا نأكله ونشربه وباع على مزاجه لا يقوم بدعوة ولا يقرأ ولا فعل، نأخذ عليه الميثاق ان هو يعني ينصر دين الله عز وجل ولا يدخر ويسعى في نصر دين الله. بهذه الصورة يا جماعة احنا في بلد مثلا زي دي لو احنا حبينا نقول مثلا كم طالب علم نابه هنطلع مثلا 5 بالعافية، معلش ما تزعلوش مني،